جنودنا المرابطون على حدود المملكة يدفعون عنها عدوان المعتدين، هم على ثغور عظيمة من ثغور الإسلام، ولهم في ذلك الأجر الوفير لمن صلحت نيته أنهم مرابطون، ولهم أجر الرباط في سبيل الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، والمرابط إذا مات في رباطه يجري له أجر المرابط إلى يوم القيامة، وهم يقومون بمجهود عظيم، وهم من جنود الله سبحانه وتعالى يدفعون عن هذه البلاد مكر عدوها وتربص الأعداء والحاقدين، وهذا من تيسير الله لنا ولهم، فحقهم علينا الدعاء لهم والإكثار من الدعاء لهم، وحقهم علينا النصح والتوجيه وبيان المنهج الذي يسيرون عليه في رباطهم، ونسأل الله لنا ولهم الإعانة والتوفيق والتسديد.